الحصة الرابعة والعشرون من مورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد الثالث من المحرم الحرام لعام 42 و400 وألف من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من غشت سنة 20 و2000 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: ومنه صيغة كسهل والضريف وقد يكون أفعال أو فعلنا وفعل، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عقيرين جنوب ومشبهين تميلا. لما ذكر الناظم أن فعل بفتح العين متعديا أو لازما وفعل بالكسر متعديا، يأتي اسم فاعلهما على وزن فاعل قياسا، انتقل إلى كيفية بناء اسم الفاعل من فعل بضم العين، إلا الذي استثناه من القاعدة السابقة حين قال الذي ما وزنه فعل، فقال: ومنه صيغة كسهل والضريف، والضمير في منه عائد على فعل بالضم، أي وصيغة وبني اسم الفاعل منه أي من فعل كسهل أي على وزن فعل بفتح الفاء، كسهل وصعب ونحوهما، والظريف أي على وزن فعيل كظريف وكريم ونحوهما. فتقول في الأول: سهل يسهل، واسم فاعله سهل، وصعب يصعب فهو صعب، وعذب الماء فهو عذب، وضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، وهكذا. وفي الثاني: ظروف يظرف، واسم فاعله ظريف، وكرم يكرم فهو كريم، وشرف فهو شريف، وقس على ذلك. وهناك قاعدة وهي أن فعل إذا كان مصدره على يأتي على فعالتين، فاسم فاعله على فعيل نحو كرم كرامة فهو كريم، وإذا كان مصدره يأتي على فعولة فاسم فاعله على فعل نحو سهل سهولة فهو سهل. ونظم القاعدة من قال: فعولة مصدر ما صفة له، فعل فعالة لما الفعيل له. ومن العلماء من جعل الوزنين معا مقيسين، ومنهم من جعل الثانية وهو فعيل فقط مقيسا كابن هشام ومن تبعه، ومنهم من عبر عنهما بأنهما الكثيران أو الغالبان في اسم فاعل فعولا، علما بأن الكثرة أحيانا لا تقتضي القياس. وقال ابن مالك في التسهيل: ومن استعمل القياس فيهما لعدم السماع فهو مصيب. ثم أشار الناظم إلى أن اسم فاعل فعولا يأتي على غير هذين الوزنين قليلا بقوله: وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، يعني قد يكون بناء اسم الفاعل من فعل على وزن أفعل قليلا، نحو حمق فهو أحمق، وخرق فهو أخرق بمعنى أحمق، أو على وزن فعال نحو جبون الرجل فهو جبان، وحرم الشيء فهو حرام، وحصنت المرأة فهي حصان. قال حسان في حق عائشة رضي الله عنهما: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. أو على وزن فعل، نحو بطل الرجل فهو بطل، وحسن وجهه فهو حسن، أو على فعال بضم الفاء كالفرات، تقول فرط الماء فهو فرات أي عذب، ومنه نهر الفرات المعروف، وتقول أيضا زعق الماء فهو زعاق أي مر عكس فروت، وشجع الرجل فهو شجاع ونحو ذلك، أو على فعل بكسر الفاء وسكون العين كعفر، يقال عفر الرجل فهو عفر إذا كان دهاء ومكر، وبدع فهو بدع إذا بلغ غاية فيما يوصف به، أو على فعول بفتح الفاء كحصور كالحصور، نحو حصور الرجل فهو حصور أي لا شهوة له في النساء، وعربت المرأة فهي عروب، أو على فعل بضم الفاء كغمر، نحو غمر الرجل فهو غمر إذا كان جاهلا عدم التجربة، ومنه قول أبي حيان يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم الأبيات، ومثله أيضا صلوب الشيء فهو صلب على وزن فعل، أو على وزن فاعل كعاقر، نحو عقرت المرأة فهي عاقر إذا لم تلد، وفجر الرجل فهو فاجر، وفحش فهو فاحش، وبسل فهو باسل بمعنى شجاع، ونابها فهو نابه ونحو ذلك، أو على فعول بضم الفاء والعين كجنوب، نحو جنوب جنابتان فهو جنوب، جنوب ويستوي فيه تذكير والتانيث والإفراد والتثنية والجمع، ومشبه تميل، ومشبه تميل يعني في الوزن فقط، لأن تميل لا يأتي على وزن فعول الذي نحن بصدده الآن، بل على وزن فاعل بالكسر، وذلك نحو فاطن الرجل واسم فاعله فاطن، وخشن المكان فهو خاشين، وهكذا ذكر الناظم في اسم فاعل فعول 12 وزنا، الأولان منها مقيسان أو غالبان كما تقدم، والعشرة والباقية قليلة، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.